أباء سيد الورى على الرتاب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي وغالب وفهر ابن مالك والنطرق الكنانات كذلي هزيمة مدركة إلياس ومضار نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان.